الظلم ظلمات يوم القيامة. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. دعوة المظلوم تصعد إلى الله كأن شرارة. إذن هؤلاء يعني يوم القيامة سيكونون في الظلمات العظيمة فتسلب حسناتهم لتعطى للمظلومين. الله أكبر. وإذا فنيت الحسنات سيؤخذ من سيئات المظلومين فتوضع على ظهورهم ثم يلقون في النار. هو الظلم هذا يعني لما يحصل اليوم من أحد راح يروح هكذا بدون أي عقاب؟ ما في محكمة ستنصف المظلوم وتعطيه حقه من الظالم؟ إذن لنطمئن إن ما في شيء يفوت، يعني ما في حقوق في ديوان ممكن الله يسامح فيه اللي هو حقوقه عز وجل، بس في ديوان ما يمكن إن الله يترك منه شيئا، هو لأن الله التزم عز وجل التزم بذلك سبحانه وتعالى اللي هو حقوق المخلوقين. ما سامحك في الدنيا راح تأخذ يوم القيامة، ما في طريق يعني خلاص، يعني هذه حتما مقضية.